كيف كانت أمنياتهم وما هي أسمى أمنية لأحدهم. فقد اجتمع جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض تمنوا، يعني اللي عنده أمنية يقولها وإحنا نأمن على الدعاء بتاعه. فافتتح بعضهم فقال أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار مليئة بالذهب والفضة أنفقه في سبيل الله، مش عشان بقى كنزه ولا عشان أبني عماير ولا فيش الكلام ده، أنفقه في سبيل الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أما أنا فأتمنى الضرب بالسيف وإكرام الضيف والصوم في الصيف. ثم جاء الدور على أسد الله وأسد رسوله، قال أما أنا فأتمنى ليلة باردة شديدة البرودة شديدة الثلج أو الثلوج أصبح فيها العدو، يعني إيه؟ يعني أحارب فيها العدو تاني يوم، ده الجو ساعة والدنيا مطر والجليد والتلج والكلام ده، قال لك أصبح فيها العدو. ثم جاء الدور على الفاروق عمر رضي الله عن عمر، قال أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار برجال أمثال أبي عبيدة ابن الجراح. قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام في مجمع ومحفل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أتمنى ملء هذه الدار برجال أمناء كأبي عبيدة بن الجراح. يقول هذا في هذا الوقت الذي وفي هذا الجيل الذي عز نظيره وقل مثيله وجل شبيهه، أما الآن فقد استشرت الخيانة وقد استنوق الجمل وقد استنثر في سماء الأمة وغاث الطير، وصارت الأمة أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى هذه الأمنية من عمر الفاروق رضي الله عنه، انظر أي أمنية، أنا وأنت ما هي أقصى أمانينا؟ أنا وأنت نفسك فيه إيه؟ أقصى أمنية ليك عايز إيه في الدنيا؟ فالصحابة الكرام رضي الله عنهم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وبذلهم لهذا الدين. وأنا سأسرد الآن عليكم حديثا ماتعا رائعا لكي تنظر كيف ضحى الصحابة رضي الله عنهم بالغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا وكأنك تتلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني والبزار بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في أسواقهم بعكاظة ومجنة، وهو يقول من يأويني من ينصرني من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة. قال جابر وكان الرجل إذا أراد أن يأتي مكة اجتمع إليه أهله وذو رحمه يقولون له احذر فتى قريش لا يفتنك، في واحد في مكة من قريش رجل ساحر يسحر الناس بعذوبة كلامه وحلاوة ملفظه عليه الصلاة والسلام، احذر فتى قريش لا يفتنك. قال جابر فاجتمعنا نحن الأنصار وقلنا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد ويخاف في جبال مكة؟ قال جابر فكان يأتيه الرجل والرجلين والرهط والرهطين من الأنصار فيعلمهم شيئا من القرآن ثم ينقلبون مرة أخرى إلى أهاليهم. قال جابر حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. قال جابر: فاجتمعنا فقلنا إلى متى نتركه عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الحال؟ قال جابر: فتواعدنا شعب العقبة، وذلك في موسم الحج. قال جابر: فاجتمعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ إحنا هنبايعك على إيه؟ ما هو الذي تطلبه منا؟ عايزك بقى تتأمل ما هي بنود تلك البيعة وما هي شروطها. فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت عليكم يثرب مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وأنفسكم. طب ما هو المقابل؟ ماشي، احنا هنديك الشروط دي، ما هو المقابل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولكم الجنة. شوف بقى المقابل ايه، انظروا لهذا الثمن الغالي، ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا اليه لكي نبايعه على ذلك. قال جابر: فقام الينا اسعد بن زرارة وكان اصغر السبعين، فقال اسعد بن زرارة: على رسلكم يا اهل يثرب، فهل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ انتوا عارفين فاهمين يعني ايه بنود البيعه دي؟ انتوا متخيلين؟ هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ انكم تبايعون هذا الرجل على مفارقه العرب كافه، وعلى قتل خياركم. ليه؟ لان هتقوم بينكم حروب، وعلى قتل خياركم، وعلى أن تعضكم السيوف، فإما أنكم قوم تصبرون على مفارقة العرب كافة، وعلى قتل خياركم، وعلى أن تعضكم السيوف، فخذوه وأجركم على الله. قوموا بقى بيعوه، لو أنتم فعلا هتفوا بالشروط دي لهذا الرجل وستصبرون على حد على حز الغلاصم من العرب كافة ومقاطعة العرب لكم كافة، فخذوه. قال أسعد: وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه، سيبوه في حاله بقى ما تبيعوهوش. وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه، فهو أعذر لكم عند الله. قال جابر: فقلنا له: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، نزل إيدك دي، فوالله لا ندع هذه البيعة قط، ولا نقيلها ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه على ذلك، وكان يعطينا بذلك الجنة. تأمل معي هذا الحديث وانظر إلى هذه المواقف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكيف أنهم ضحوا بكل شيء. زي ما قلت لك، قالوا إيه؟ مفارقة العرب كافة وخياركم سيقتلون، لأنكم ستعادون العرب وستدخلون معهم في حروب طاحنة عشان أنتم بيعتم هذا الرجل. فانظروا لهذه البيعة وكيف أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم صبروا على هذا كله لأجل الله ورسوله. أهم حاجة إننا في الآخر يبقى ليه الجنة، مش مشكلة الدنيا، لكن أهم حاجة في الآخرة إننا بقى من أهل الجنة. فالدنيا هذه أيها السادة نحن ما خلقنا لكي نخلد فيها، فالدنيا معبر وممر، وليست بدار مقام ولا مستقر، وإنما الزاد منها والمقيل في غيرها، الزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. فهذه الدنيا دار ممر، فأنت ينبغي عليك أن تتزود منها، وخير الزاد التقوى كما قال سبحانه وتعالى: هذا هو خير زاد يتزود به الإنسان إلى لقاء الله عز وجل، التقوى. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم برهنوا بذلك برهنة عملية رضي الله عنهم. الصحابة الكرام فارقوا الأهل والأوطان والعشيرة وكل شيء لأجل الله ورسوله. تأمل معي، انظر إلى ما راه الإمام ابن ماجة في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكذلك روى الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات عن عمران ابن حصين. الأثر ده روي عن عثمان ابن عفان وعن عمران ابن حصين. تأمل بقى الكلمتين اللي قالوهم الاثنين دول، يا سلام، عشان تنظر إيه كيف كان حب الصحابة لنبي عليه الصلاة والسلام. قال عثمان بن عفان وعمران ابن حصين: والله ما مسست فرجي بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، بيقول لك أنا منذ أن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام عمري ما إيدي دي، يميني هذه، مست فرجي. ليه؟ الإيد دي بايعت النبي، يبقى عيب أن أنا مست بها فرجي. يبقى الإيد دي مست إيدي النبي ومست بها فرجي، لا عيب، ما يصحش. انظر إلى هذا الحب من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: ما مسست فرجي بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجة ومسند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال: قام خطب ثابت ابن قيس ابن شماس مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ثابت ابن قيس ابن شماس لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة ونزل بها قام خطيبا، خطب قال إيه بقى؟ فقال ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، فما لنا بذلك؟ إيه بقى هناخد إيه طيب قبل ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكم الجنة. قال ثابت بن قيس بن شماس: قد رضينا. مش عايزين حاجة أكتر من كده، بس هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا في الاخر نكون من اهل الجنة. بس هذا اقصى امانينا، اننا نكون من اهل الجنة. بل انظر الى حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء من أدم، زي خيمة كده. قال: وأخذ بلال وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. بلال كان حامل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأصحابه عنده، فمن أصاب شيئا من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تمسح به. اللي بيطول وضوء النبي بيتمسح بيه، يمسح بيه ايه؟ وشه وجسمه كله. ليه؟ ده وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن لم يصب من ذلك الوضوء شيئا أخذ من بلل يد صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ونعم المربي هو عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. ومن لم يأخذ من ذلك الوضوء شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. يعني أنا ما وصلتش لوضوء النبي، بس في فلان أخذ من ذلك الوضوء. طيب ما أنا أمسح على إيده كده ليه؟ دي بركة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول لك الصحابة دول ما كانش في حد عندهم أغلى من النبي، لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ هكذا رباهم، هؤلاء هم تربية المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه. تأمل كده قول عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، الآن خلاص دلوقتي حالا، أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. حتى يا إخواننا أن الصحابة رضي الله عنهم كان شغلهم برضو أمر آخر، ألا وهو بعد موت النبي، طب إحنا هنعمل إيه؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لأكون في البيت فأذكرك، فلم ألبث أن آتي إلى المسجد لكي أنظر إليك. أنا بيقول له أنا قاعد في البيت كده مش قاعد على بعضي، ليه؟ عايز يحملني الشوق أن آتي إلى المسجد لكي أصافح وجهك الشريف يا رسول الله. بيقول ما بقدرش على بعضي في البيت، وأنا عارف أنت قاعد في المسجد، ما بقدرش. قال هذا الرجل: فإذا ذكرتك يا رسول الله في الآخرة. الصحابة كانوا إيه؟ بيقول للنبي: أنا بابا متأمل بقى بعد موتك يا رسول الله هعمل إيه؟ مش عارف. فإذا ذكرت موتك يا رسول الله وأنك إذا في الجنة ترفع مع النبيين، وأخشى إذا أنا دخلت الجنة ألا أراك. تخيل بقى الراجل إيه شغل الشغل؟ إيه اللي شغله؟ شغله إن هو خايف لحسن ما يشوفش النبي في الجنة. ده همه، ده اللي شاغل عقله وباله. فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لكي يتنزل قول الملك سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام لما انت تكون رفيق الجماعه دول كلهم، نبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين، في حاجه احسن من كده؟ ده بايه؟ بحبك للنبي، بحبك لرسول الله، بحبك لسنته عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. وانظر الى ما يذكر عن أبي هريرة رضي عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بنت حيي، بات أبو أيوب الأنصاري على باب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية بنت حيي، أبو أيوب الأنصاري ظل في تلك الليلة على باب النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، صبيحة اليوم التالي، رأى أبا أيوب الأنصاري وهو جالس على باب الدار، باب دار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ما أجلسك هكذا؟ فقال: يا رسول الله، كانت هذه جارية حديثة عهد، وكنت قد قتلت أخاها وأباها وزوجها، فخشيت عليك منها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: خيرا، صلى الله عليه وسلم. بيقول: أنا كنت خايف عليك منها. ده إيه؟ ده ليلة الصباحية عليه الصلاة والسلام. انظر، تأمل هذا الحب، بل انظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. قال أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه وهم يبتدرون ذلك الشعر مخافة أن يسقط على الأرض. يا سلام. بيقول انا شفت النبي وهو بيحلق، واصحابه كانوا ملتفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يبتدرون ذلك الشعر، مش عايزين شعر النبي يقع على الارض عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. تأمل هذا الحب، تأمل هذا الجمال، تأمل هذا هذا الامتثال العجيب من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الجيل لن يتكرر، الصحابة دول مش هيتكرروا مرة تانية رضي الله عنهم وأرضاه. بنظر إلى ما رواه أحمد أيضا في مسنده، والدارمي في سننه، من حديث جابر رضي الله عنه قال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلس بني سلمة، قال: وهم ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه بأعينهم، وهو أحب إليهم من أعينهم، ولا يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوه. سلام. بيقول لك جابر، بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس بني سلمة، وهم ينظرون إليه، وهو أحب إليهم من عيونهم. تعرفين يا أخواننا أن العين دي هي أغلى حاسة في جسدك، أغلى حاسة في جسد الإنسان كله هي العين. لأن الإنسان ما بيحبش الدنيا ولو يحب طرف الدنيا إلا بعينيه. عشان كده الإنسان الأعمى يستوي عنده الذهب والتراب. ليه؟ ما هو مش عارف قيمة ده ومش عارف قيمة ده. لأجل ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. تأمل، شوف ربنا سماهم إيه؟ سماهم حبيبتيه. ليه؟ عشان زي ما قلت لك أنت ما بتحبش الدنيا إلا بعينك. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوض طه منهما الجنة. إذا صبر العبد على هذا البلاء وامتثل رضا الله عز وجل، الله عز وجل عوضه بتلك العينين أو بهذين العينين الجنة، الجنة. فتأمل كده، جابر رضي الله عنه بيقول لك: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني سلمة وهم ينظرون إليه وهو أحب إليهم من عيونهم، ولا يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوا. واقفين بس كده وهم يشوفوا النبي بس كده عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش بيملوا عينهم من النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث المسور بن مخرمة عند البخاري في حديث صلح الحديبية الطويل، في هذا الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قريش انتدبت عروة ابن مسعود الثقفي، قريش انتدبت عروة ابن مسعود الثقفي لكي يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر. وطبعا عروة بن مسعود ده بمثابة وزير خارجية مثلا، فطبعا وزير خارجية لازم يكون رجل لسن عشان ما يضيعش البلد في داهية، تمام؟ فعروة بن مسعود الثقفي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منتفشا منتفخا، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة ده ابن أخو عروة بن مسعود الثقفي. فكان من عادة العرب قديما لما كانوا بيكلموا حد من العظماء كانوا يمسون لحيته، فكان عروة بن مسعود الثقفي يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو بيتكلم مع النبي يروح حاطط إيده على لحية النبي كده. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، كلما مد عروة بن مسعود الثقفي يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المغيرة بن شعبة سيفه وضربه بيده به وقال له: كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل ايدك دي عن ناحيه النبي عيب، ما يصحش، ده النبي عليه الصلاه والسلام. فلما تضجر عروه بن مسعود الثقفي، لان المغيره بن شعبه فعل ذلك اكثر من مره، فقال من هذا؟ بيقول للنبي هو مين ده؟ فقال له عليه الصلاه والسلام انه المغيره بن شعبه ابن اخيك، ابن اخوك يعني كده. وكان المغيره بن شعبه رضي الله عنه كان قد قتل 11 رجلا في الجاهليه، واخذ امتعتهم وسلبهم، وجاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام واسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك، وأما هذه الغنائم فلا حاجة لي فيها. ليه؟ أخذت غدرا وغيلة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جعل عروة ابن مسعود الثقفي يرمق أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قعد بقى يتفرج كده يشوف الصحابة إزاي بيتعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت جاء عروة بن مسعود الثقفي منتفشا منتفخا، وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا، شط أوباش، خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني بيقول له يا محمد لا تستكثر بهؤلاء، لا تستكثر بهؤلاء، هؤلاء إذا قامت ودارت رحل الحرب انفضوا عنك وتركوك وحدك يا محمد، فهؤلاء المتدثر بهم عريان. فقال له الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنحن نفر وندعى؟ وانت متخيل ان احنا ممكن نسيب النبي يقاتل لوحده؟ أنحن نفر وندعى؟ أمصص بذر اللات. وطبعا دي كلمة شديدة جدا وكلمة صعبة جدا على الآذان، يقول له اذهب وامصص بذر إليك الذي تعبد. فقال له عروة بن مسعود الثقفي للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال له عروة بن مسعود الثقفي لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك، لأجبتك. حافظ الجميل مع انه كان كافر، لكن انت ليك علي جميل ولك علي يد فلن اكافئك. المهم عروة بن مسعود الثقفي جعلت عينه، كانت عينه كالكاميرا المسجلة، جعل يرمق افعال اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قعد بقى كده يتامل ويشوف الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي الصحابة بيتعاملوا، كيف يتعاملون معه عليه الصلاة والسلام. تأمل لما جعل عروة بن مسعود يرمق أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجع مرة ثانية، لما رجع مرة ثانية إلى قريش رفع إليهم هذا التقرير، قال والله يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب مالك قط يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. يقول لك أنا رحت عند كسرى، ورحت عند قيصر، ورحت عند النجاشي، ما رأيت أصحاب مالك قط يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ليه؟ قال والله يا قوم ما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده. يعني عادة الإنسان بيأنف من حاجة زي كده، لكن دي نخامة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. ودي النقطة دي بالذات محتاجة إلى عدة حلقات، كيف كان امتثال الصحابة وكيف كان انقياد الصحابة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، مش قاموا كده بيعملوا الامر، لا، ابتدروا. الابتدار هذا يكون بسرعه شديده، واذا امرهم ابتدروا امره ولا يرفعون اصواتهم عنده. طول ما هم قاعدين اصواتهم منخفضه وعليهم سكينه ووقار. ليه؟ لان الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. فالصحابه الكرام رضي الله عنهم ما كانوش بيعلوا صوتهم عند النبي ابدا، ويخفضون اصواتهم عنده عليه الصلاه والسلام. شو بقى الشاهد بقى اللي انا عايزه؟ هذا هو الشاهد الذي اريده. تامل كده: ولا يحدون النظر اليه اجلالا له. يا سلام، بيقول لك اصحاب النبي دول، اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، ما كانش الواحد منهم بيملى عينه من النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يحدون النظر اليه اجلالا له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الذين يتقاتلون على نخامته يستحيل أنهم يسلمون أو أنهم يتخلون عنه عليه الصلاة والسلام، لا، أبدا أبدا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم، هؤلاء سماء، هؤلاء سماء، ويكفيهم تزكية الملك سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. يا سلام على الكلمة دول. بيقول لك إذا سمعت رجلا أو أحدا من آحاد الناس يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، مش بيشتمهم، مش بيسبهم، مش بيلعنهم زي الروافض، لا، إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. يعني الكائن ده شك في الإسلام، ده بيذكرهم بس بسوء. يعني ممكن نذكر مثلا مواقف حصلت بين الصحابة بعضهم مع بعض بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك أمثال هؤلاء الذين يشيعون تلك الفتن وتلك الضغائن عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاتهمه على الإسلام. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء رضي الله عنهم يكفيهم تزكية رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنا إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة مواقف أخرى عن هؤلاء الأماجد، الأماثل، الأكابر، الأكارم رضي الله عنهم أرضهم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وغير المناسب، أستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.